زانیان ولی زیاد لە مجموعەی ئەو خەڵەیە وا ڕەوانشناسیان زانیان و بعض شتێکیش کەنەیان زانیە و هەر پوچیشە دوبارە گاهی ئەوێنین ئینسانێ خەوێک ئەوێنێ ماجرایەک لەم خەوا لە بەرچاویەوە تەسویر ئەوێ خۆش یا ناخۆش کە هیچ ربطێکی بە عالەم ئەوەو نیە هیچ ربطێکی بە مەسائلی زندگی ئەمەوە نیە هیچ ربطێکی بە ئاوات و ئارەزوویەوە نیە هیچ ربطی بە چکرێکەوە نیە کە لێ نگەرانە و لێ ئەترسێ حوادثك بولك نفر لجيك تيسك أصلا نايتي ناسي لو دوا زمان بزري دي روجي درو صالة دو صال ده صال بتفاوت تما تاكي أين أو ما جراء ويني بتاو يا أقر خويني ويني أين أو حادثة تيسك أما يتفر الإنسان يلديانا فركس تغنيتي لخوادية هربن جورك مربوط بخوي أول مربوط بوا بجيالك أسوان نيدي يو نازاني مربوط بوا بأشخاصك لا يا الناسي تتبع تاكي مو بمو أو حادثة في شاتلة زا في عالمانا مواجه دين لتك مسائل بوجورا لمورد أم خوالاء المتبعين هلوا لمورد لريان الدلوة هلوا سرسري بسري أبو بزرين ديجين ويليك أهميتي هي زا علم إزازي أمارات بسر تبعة علم أوسكا كمترين آثار لهرسك وبيني تكير لسر في الكفيدة سيدي تنك أو أتواني مجهولي بوتو حلسا شون تبعة علم إذا زارا بمكة هزاران نمونا لليريان دلو لخول عجيب غريب بيتو إيما هروا بسر يا أبو زرين دانس من قال لدواري أهد رونسانس كجهد جيرية زد دينية كاندو لبر خيانة خرافات فساد ظلم زور كليسا والأوروبا كان قرن قدر يا ولد ولد دا سوكيان أو جهد جيرية ليانا غوريا متوجه كبرالة خير مسألة أو يتنية كهر أم عالم مادة أم عالم محسوس بيتو هجسي تنوي شكتك رستغل مختلف وك مثلا روان شناسي لجهات جور جوريوا هات بين لو دوا لدواء يعني سروانس ناسي كومكي كذب إنسان هل بروا نقطة ولا كذا كشف مو بوي أم تعبيراته تلفاتيو هيبنوتيزمو إسكريتو أم نوع أشكال الرائج ولا سرزوانا جا بعضي كي صحيح بعضي كي غلط بعضي كي أشكال كي لزان الرياضة بعضي كي سكي كي لزان الرياضة مجموعا أمانا لنا ودانش من ليلا رائج هو لبر أو ذوق علميته كان ناوي الإنسان بسر كتابه بجري ناوي باعتناء بمبالاة بنسبة بمطلب أم قصة رازة عجيب ولبو إنسان هل أكفيته هل وعب سر يا أبو بجري بيجي هكسنيا أتوانين هل خويت لخو الخمان يا هل إلهامي لإلهام لك فيمان أبي بعنوان يكتي وقورة دابنين ودسكين ومطالعة كردن لباري ووفتر راز دسكين رازي فوق العادة مهم وأساسي كالخوا يا الإلهام بو إيما دركتي عبارة لا شكيان أساسي ترين قانونية لعالم مادة أساسي ترين قانونية لمادة تسدو قانونا قانون الزمان وقانون مكان يعني هر قانوني لقوانين مادي بطور عادي احتياجي بزمان بمكان هذا أنا أخذ كبيرتي بسيئة وسيريسي نسيه لدو صالة مبرا لسرائي دكاك أوزاء سياسي إيران عادي بوا خويكم دي كتا سوار أسببو لبان أسبك وكفت خواروا بسروا هات خوار أما ما صدقك بو أمدا فرا لم دور غلا فرا فرا لمعنا براسي حزناكم نمون غلا عجيبو غريب لخور رفيق غل دوس غل إنسان غل كصادقنو خو كان إنسان فوق العادة مهم بوا بجرمه بمصلحة نية استناد كان بخو أشخاص معين شايف مثلا حزنا كان يا مجموعا اصلا احتياج نيه هر كسي خوي اتواني مراجعة بك بعالم الذهن خلو حقائقي بودر كسي مطلبك كدفعيت الاشوتي ما يسقيناك ازم يوا يك نفر لبراغل خم كسايت لنا او ام مجلسي سابري ناوي السعدية اما لمن عليا انيسي تشكياو جا كلمة انيشكم في خوش في الليلة كلمة كولاد خمان بهر حال انسان اسير ليزوانا ازادي ببطوانة كلمات مختلف او دوانة بسي بكادوا نيز اسير فلانة لهجو فلانة لهجنين لو دوا شنصاري بزرياو دسار ايسي عجائب بو ام انيشيا واقع انيسي لديني خستو فرفرة زجري أداك حتى بمسكين وأمانيته إصلاحتي نو فرة قرانيان أم دكتور أو دكتور أم لا أولا مجموعا برناميان هاتوا سر أمكا بيوان بو تاران بولاي متخصص يديكو نقداري لو في الشيء در بيرنو آزمائي شيد كانوا بزانن سنتي زيكي بأيكي بيت آلم أخوالا علي نزيكو بيانيك برنبام خويتيا أكفي لكتوب را خوره وقويته خلق أميني لنا وخوكا متوجهة باسم ساكا فيغمر الإسلام صلى الله عليه وسلم داني اشتوى دون فرهان لخرمتيا ووقت أموارد أبيو دنيا أكاتو فيغمر الإسلام صلى الله عليه وسلم أروانيتيا وتبسميكتا لم حالا دا أسوكي دا أسوكي تئيش نماغا خانمك لو ما باك ننعياتي ايجي الدعية خريك لي نيزكا اول نيز بياني بوا تازا حلطة عادت نجي سوديو خريك نيزي بي لفتو فراس عادي بانكا دعية ايش بالاكم توابو خصوبو حتي بكا هم استغافل كدانا ولد بهر حال توضيحي كيبون على اما لأجائبك نتنها اثرك رواني لا شخصا كذي بل كأثر عيني ومعدي او مسائل ومترح بوكب وسبع سأم ايسي جانا لم تيسى بتركيا او النفتوفرا بيت ما ساكذن وتبستم لبينتو شغاطيكا انسان اول سيئة مبزري كي علم اجابي اوالا لو دوت تقلتني الزوارة بشونيا اوان بهر حال او برنامو اتسيريان داو باشكي روشن تلقي قرنو كثاني وفاني بالأول نامك تسيدي عند أو برونو بالأخر لسيد شنو تسيدي عن بودر كفري إدامي عند بدي عن بوتاران بلو بكفيت تاران بكفيت الرئي بوتاران سوي دبارة خلي تيجي وتي كات حمود جماعات خريب النوزي أنا كنت ما سامك توقي بلا خريب النوزة كم وتم يخوى خير ليك أما بي تجيب خول آتو فاتونية مفهوم دارة ولي نازل مفهوم كيشت كفت الرئي شو بوتاران دي ام دكتور او دكتور دي ودي ودي ودي وخلاصة نزل دكتور والفيتة سر ما اشيكي كي لم تيسايا مبورينو ازمعيكي كيف كين ام دسا فيكي امكانية تازحيش وحركتي زيتو يا طوال اعصاب السيلة كارخين هلوا وك طوال داري بمينو دي يا ايورينو كيف معلمنو اين دي سيتي لو جلساك بو صوزي او تصميميان اوه بو لا يدفري بوان ايزي ولا من اسفر سبكما كاك احنو بزانم او راضي او روضيانا حاضرين مجلس جنخو او تديدي او بتوش ما انا تقسيك او اما سيبو لاي تبيب جنو ما انو بها الحال دولي اجازنا اتو تليفوني في كل من ودي ولا نظراتي واهسو صبحا اتين بو لا يدفري اكي لم دو رئيسا خواكي كفتو دير موسم سادي تو قبلن ويزمكا كم سفلين من وينا خواهي متعال صفاتي دابا وسيلية غمري الإسلام صلى الله عليه وسلم إيسا أبي دابا شفاعتي دوال وشفاعتي في دالة دكتوريا وتم إثمنان أبي أنا تباعيش برابط وشي كي دانيا وسيلية أنا إمكاني يا إيسا خوش حاربو بتعبير خواكي بلا جرسة واقعا تشتو قبلية دوال وخواهي متعال أبو جرس شفاعتي دائي تبسي جرسة حركتي هاتو فعاليتي هاتو ايشي نماو ايتتو صبري كاوان بتواري لكاري بخن يا بيورنو اما مسيري بو لهذا كايسر بلي او جسم عيوبة كي قيمو ولي حركتي هاتو فعاليتي هاتو ايشي نيو نارحتي ليا اما مثلا دود على حول موريد يك مسألة يك مسألة مادية محل و انا ايش اعثار خوكان انا انسان شون لبلا بلي و جهة جديدك شون مواجه بين تكيا بوجورة نمونة للفرو فراوان يا خوش ويسكاني اما تعرفك اميزيني تيش كانت في لسانين في الخاسية في الخرارينية استبامكا الهامون الالهي ممكن ابو خراوترين انسان يلبي يا خول عجيب وغريب ممكن خراوترين انسان يلبي ويلن وهكذا لقرآن الينينك يك نفر وك يك لفراعلي مثل ك لزمان حزت يوسف ابوه نمولي جنايه كستار ابوه خليتي بيه صورة رمزي سوارده صال ليكهو ليكهو سوارده صالو لحالي بوه انسان فوق العادة فتي جناية كاريس بوه مطلقة اما نساني فيا خاصية فراعلي فيا خرابينية لو لحاظه زين خالي كان روان انسان روح انسان يجي الهام الهام فزيلة سلا خوا سلا خواليا إذا بينا تشيك فرح السيتر فرح أينيتر كسر سما شاب كان خوش اللي سكانه نازان دي بيسان نمونه ويلي آخر بكاو خم ديما درويت هاتوا في كذية سناو مغل سكل قصوبوا كذية سدني لو دوا خاص خاص هناسي هل كساو هناسي هناسي در كذية هقسي كذية سولنا ودنيا منابو نكتي كفر الجلب توجههم يكد أمبو تاوم وتال السميل دروي سكوبو لو وقتي كانت مكان لنا دنيا بو ويا كد بلسكي آرك أهات درو أسووناو سميلكيش لتكي أصور بو يتر رعاية نزافة الإسلامي وماني نزاني وكا سميلك أصور بو لتك بلسكك أهات ناو أهات در أهات ناو أهات در ناسو ديا أما تسيك عيني أما تسيك حسي ديزانك بوجورة خنجر كارت قليل سيرم دا اكتنا رانسر ام دريسا سيشوار تنسان اشيت اخوارو اشيت ها اعماق مغضي شلتو فتبكا لاخر ولا تسيبو لك تيرينو ايان ليو مطمئن ياش كيف تدبك ايان ليو تابو انسان عادية كت اما ايان انبتاو البتا ميلاد غلا حاسيك بيزم بعد يجينا ما يستدرى سياتينا بعد يجينا كلامة أولياء هذه اشتباهة نبع أولياء ربها نبع سياتين فقط قدرتك إلهي ولا غير نسياتين ده صلاة وآيهس استغفر الله بسر إنسانا كتصرف ما ديك وبنص القرآن نفي غنبران نا أولياء تجسام عليهم الصلاة والسلام أم قدرته ده صلاة يانها مطلقة خلق تعالى هلوى او قدرت يبقى روح الانسان دعوة بإلهام لخوريا يا بخو فيليك فوق العادة جالب تنو مهمتر دركك كشتيان قيد الزمان ومكانه فيليك تعديش مقدورة وقت روح الانسان تكتك تماساتي لما ورد خواه شبورة اساسي ترين مطلب اساسي ترين اصول كددان اصلا قانون الزمان وقانون مكان لو خوا عنده قانون اصلي هشتي بتعلويته دي باقي قانون المادة يصير فرقا نسبة لقانون زمان ومكان بتعلقون ويوانا آسانا شت مهم ليا بهر حال او كهت قدرة الروحية ككفاية متعال دايب انسان هر وقت كفاية متعال ارادة بام روحة اتواني او فوق العادة ديالة بالميني شبو جورة بدلكو حاليبون شبو جورة بتصرف يعني كار كردن أميني أشخايا آغر مو نسوتني آغر دم نسوتني آغر دس نسوتني وسمع ما وسمع لغات أسي دي سوتني دي بكارش إلي من نسوتني أم خنجرة أم كاردات شوار تنسان تاق تاق بسكوش آن تغطري عايزي درقاي آسن قريا أرويت أخوار ونام بغض أم كاورا لآخر دري ترن هيت أسر سوئي في نوي دي تنجيسي جوابي تب هم الجواب الهام وخوكس يك مطلبة مطلبة وسكة بحس ظاهري قضاوت مكل لباري تمام راضي لها السيوة دركوا بخكات قانون ما عدس بتالو بوا كزياو لم تألو انفعالات والا عالم مادة الزري وزياو لم تتغلوا بحواس ظاهري ايما اتوانين دركيبكين فرش السر لها السيام مترحة فرش السر امكاني هس ليك بحواس ظاهري دركنا كليه اما نمونا ولكن ايما بتاوصي بخمان ايليني ليلة اتوانين ذهن من قولة ترف كينوا درس ترف كينوا منتقل بين بو عالمي قولة ترف كتب كمعراج تيغمر اسلام صلى الله عليه وسلم جا خوصي بيستكان وقت اعلينن بو افراد عادي انت تخارق العادة ولها لكتي ابو جورة قوانين مسلمة مادة فوتو اويتو او دو قانون اصلا كزمان ومكان لا خو الهام بتال اويتو باقي قوانين مادي لم اعمال عجيب غريبات جوكيال مرتازيال انجامي اغن درويتيال انجامي اغن بتاله بيتو آلي روا ذهن خط منتقل كاكا او قدرة فوق العادة واوا قانون مادة بتال اكاتوا اگر كيفي لي بفر قولة اللوي تأتواني بتال اكاتوا لمورد معراج پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم او كبو ايما دركتين لخذ قرآن خذ قرآن كافي ابو او كحاضي من دوي لم راز عجيبا شد لدجي اخواني متعال راجع بم حادثة قورة بحثكا يكي لسورة اسراء يا سورة بني اسرائيل تيزن يكي لسورة نجمة لسورة نجمة اي قرآن بنجورة سبع بيكا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى قسم إثمان بو أخوة أخوة متعان بو أمكة تغمر صلى الله عليه وسلم سليلي نشي ريالا ومي أستر قردان بويتو واقعي معراج بقرنيتو بو إيوا يا ومي أستر كيسي بكاتو قريكي بين خوي وخوي زلكا كيف كانت تنيا ليلة نكتئتي تبرو اصلا قسم يعني ايش ده خوانا تعال بو قسم اخوة لو قرآن عاملين لفرجيها قسم اخوة قسم اخوة ده تشغل مختلف رازك هذا خذ قسمك كأليت الرهنماي انسان بو مطلبك كتب مثلا نمزيغا قسم اخوة بو ايما لباري امورك ام انسان ام مأمورة نسري لسيارو ندروي سركسية وإدعاي معراجك بل كأين حقيقة واقعيتك إبو إيوي أقرنيتو بتقسم أخوة با أو هسار لو إيمانين لبرتاو خمانو مثلا أقر فرسكين فزايك تنشس متر لولا تروا وأتصوركين لمدة جد ثانية دوسي متر ريتيك أو تيري تفين مانا قسم بوا أخوك ومزانن ام ادعاك محمد ايكا لا يستوى لمسجد الحرام ورؤيتها مسجد الاقصى مسجد الحرام لمكة مسجد الاقصى لقدس ولو دعا باقي تلئت اخواي متعال ازاني شرلي دية شرلي في نشان دليا ومزان ام تستيكا السري لسيريا لرؤيس لسيريا ورؤيزيتي يا غرورها ويجدو ادعاي زلزلاكا شاكات المقياس بو ثابت بون ام حقيقة النزر ايما او واقعية تواب الشوق ما نيلوني والنجم اذا هوا لقلون قرشتا بيترديد اما هيت عجائب نول بشاو ايما او هسارة لأبيني تزوشكيك ام تزوشكي لثانية كاسيتوار مثل ريا الري هيت عجائب نيت مهم يكنيا تزوشكي لثانية كاسيتوار مثل ريا الري شا اهمية تجيهاز ولكن أويش لجزو متشابهاتا أويش لو جورة مطالبة سكا زمان أفزريتو بشر حالي أبي بشر إيسا حالي أبي يعني سوى النجم إذا هوا ما بض صاحبكم وما هوا خاص حالي ما نبي أعو نجمتك أو احتمالي هذ كلاتي بيتشندين برابر كل زمية ما قورا وأو مسافواتي أكاسنيكا أو مسافة احتمالي هذ مليار ها كيلو متر بي حتى مليون ها مليار كيلو متر بي لسنيكا لسانيكا كريك شندين برابر كل زمية ليك ثانية مليار ها مليار كيلومتر تيئكا اما بساو اوينين عجائب نية لبرساو من اي شون عجائب لبرساو من او آخرين اندوا ام نزمية دامر ثانية ام انسان منتقلكا لشويكا بو مسجد الحرام وديريكيو اما يتيكي لمعجزات تازيكا لمتشابهات القرآن ككسر بو ايما كوقت ام نجمة ام هسار الدرء سيب او جور لبرساو مانوا شس قضيكا ووقت اما درككين اذانين وخواي متعال لبرخاتر عظمة قضية ايزي تعجب مكن ام انتقال ليك ثوابو انسانك بإرادي خوا لمسجد الحرام وبو مسجد الاقصى فربو تكترا فربي ارزشترا نسبة بو انتقالا كا او هسار لبرساو او او كرا لا يك ثانية او مليار ها يا مليار ها مليار كيلو متر تيئكا اما نكتة تا اقيتا اوكا اما يبو شبو بو اوو والا اولا ولا مقدمة ووثمان رأى من آيات ربه الكبرى معموريته قوري في دريالة بعلاوة اخر انصاف قرآن في دريالة ام قرآنات ما ساكن اي متشوار ذكرنا علم ومعلومات من زياري ايتي سهر وقتا جد ابتدائي دا انيسين لبرابريا وما ساكن هل لبرو نكتبل تازم عن بودركتي جا تشغل ايسا آنم اسرا ببوني وسائل في شرفتي علمية وهل لبرو القرآن هل دركتي بو ايما دركتي كلمشو معراجة ناكل يا امانة قشتي بيزين ونفسياتك لمورده راضي لعجيب وغريب وككمبيوتر للحاز حساء الرياضيات ولقرآن كسي كردو هل برو بلاو أبيتو هس لدس رسا الغرض أم مأمورية في دريارة أم قرآنية في دريارة حاولين من القرآن كي خوي دي ايمي كتوار دخرنا علوم بسري زيارة كإنسه ساوين ساجد إلي حاولين من پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم بس رأي تعالي إتواني للقرآن حالي بيك في دريالة نا دي ترديد خويت في حالي كذلك زومي لي أشي معمولية في دريالة قرآن ديري إعلامي كاب خوف ورسلي حالي نبي دي خوش واردة قرن الزمان عادي ومعمولي بس وناكا كأولي حالي بي شو كتواردة قرن أفزريت ومعلومات ومعارف بشري أشي تبان تهلسة إما تاقر دي كين هيت نزان لبرابر قرآن وا أيشوني حالي بي بي بوجورة انتقال لعالم الشهادة وبو عالم غيب يعني بوجورة كقانون مادة بتالويته بوجورة كبتاو خمان ابنين الهام الخول باقي اعمالي لخارق العادة قانون مادة بتالويته وقت قانون مادة بتالويته ايتر كم وكيف وزمان ومكان هر شيست بتالويته خواهي متعال بو انتقال لعالم الشهادة وبو عالم غيب شبيه واقعي كبو آدم وحواتي خاتلة بو وآسنائية فيابك النسبة بمأمورية آيان ديان شونك قدشتيان زندقي حيواني بو تسيفير نوون بو آيان دا ببوني انتقال لشهادة بو عالم غير درس فير اون عينا بل ما جرى ام راز عظيم غلوالا قرآن هس ليكتوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بشاني جارة اذا بل ما صدق عيني كي كزمان افضلت جامعا من الريت بروا ام قرآن تواناي اداري بشرية الزمانية الفليسية واذا بتور عادي قانون برنامج بو فقط زماني محدود بكارقوا شونك ام قانون نظام الهية هل شي زمان بغزري بشر هيسا هل برابر يو محتاج نياز من دبو بيري جامعا الخير في ادارتك بو بشريتي في فروتك حسنوي اقلا او ني في حالك يا كل قران حالي بي والذنون غير عيني وما صدق غير عيني قران حالي بي ولو جوا برينو ناو زدگی خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم سما تاکن مجموع اوانو لموقعیت مختلفه لباري معراج وقرانية وقشتي لرازي العجيب وغريب ما تأتي سيري في قرانية مثلا جرياني في قرانية ابو سلمان الفارسي لعجائب كرين عجائبك انت في سائل بتوامين اتواني دركيبك غير اول ويك ازاني واقعيتك بقى معلوماتك كهسي كتكراتي لم هسياها سنين جملة كري مسكون يعني كري كجياندار عاقلمك التي سيادي ليكي لواقع اول معراج كقران يسو بو حزب سلمان اما بوا كفلان عالم يكم ديو بو جور سنوكي حاضر بو دلاي سنوكوان كدو ست ما تاكن فلسطين اخوارو كعالم يكا هر وقت ام عالم زوي خمانا ولي غير ام زوينا عالم يتر وموجودات الجاندارين لنا زندگيانا كك ام جاندارين يشا عقل وشعور يان بو ووحيان يان بو اهاتو ديانت يان لترخواه بو هاتو ايسا علم نجي يسأو الدقيقا اما يدرك ذي اما او نتوان اي فياك ذي كبزاني بي تربيل قول السر سبد هسي تنها ام كريزنين نيا ام هسي عظيمة خلاصة نوتو لم كريزنياك هالليرة موجودة عاقل درس كريه بي تربيل لفريد لقوشي ولا ام هسي كراتي هس مسكون وسائط موجودات عاقلية هذه فريد لأيامة فرصتين مثلا عالم جور يلا يا خير سيدي فرس فرس سادة راجع بحوادث أو سوا ك لمسجد الحرام وسوا تا مسجد الأقصى مشركين كأنا يعني كدوا حربي بوكتان في غمر صلى الله عليه وسلم هل لبرواهات الامتحان يعني كد لفلان منظرات خبرة لفلان زيات وضعي بو لفلان وضع سون بو فلان كاروان لكي بو دي دي دي بمجورة قريت عن بو بس كدروي كيليب كبتيت دهو اخر مسافة افريك لمسجد الحرام وتا مسجد الاقصى براسي بتور عادي مسيا هزاران درو يعني تختايت ده وفوق العادة كان دهن ليس بو مطلب اجل معمورية الهي نواية غمر الاسلام صلى الله عليه وسلم هذا جير او قشت استشار ومحاصرة شرق تيبو جوراكا كاو نيتر دشمن عليه خوي تحريكك معموريتك الهي مجبور وك وحي الهي تبلغك وحي الهي كي تبلغك بجاري دشمنية الخروس ياغن شونك داران حربي كان نوم دسو بيزن دروكا بمدليلة بمدليلة ولي وقتك واقعي إسرائيل قرانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله آخر كين سالة فرسد بوئيزيني ليرد اسمن لل حربيان كفت دس آي جاران عين عبارتي يعني دروي لزوينا كبئيسة دروي كفت آسمان دروي آواز لك إزي لسوي كان من المسجد الحرام وسين كان مسجد الأقصى دي فرخات أما وسي ريخاتي كبو كفيت دروه تزدد لها بجيس السلاة ثلاث وسيلك لو نسان امسوا لم فاصلوا لما تجد حرامه كانت تجد الاخطاء امسوا سبوا تحوادثي في ساتلة في غمر الاسلام صلى الله عليه وسلم دعني سن قلوا يان لتكا اكد يكبى يبعي ودوى يان تلاخر تحقيق كنبل ولا قسي راسو دعني يتبعي لو لحوادث او سوهين او فضحاتي لو مثل ريقا لا ما تجد الحرامه وكانت تجد الاخطاء اما انا نمونا غير فريش راجع بزندگي ولو جوا اوانك راجع بمعراج قراني يسو زيار لو داستانك ابو حزب سلماني قراني يسو فروخت بمناسبة غليك